انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. عايز أبدأ اللقاء بقول المولى عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. الآية دي بتمثل وفاء العبد الرب، إنك ما تشوفش أي حد ولا أي نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، أنت ما شايف غير ربك سبحانه وتعالى. وعايز اتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احمد بسند صحيح: من لم يذكر الناس لم يذكر الله. كانك فعلا من ضمن وفاءك لله سبحانه وتعالى ان انت تكون وفي مع خلق الله، لان اللي امرك بكده هو الله سبحانه وتعالى. لكن بكل اسف احنا عايشين في زمن ضاع كتير من معاني الوفاء من قلوب بعض الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. صنف من الناس ليس عنده وفاء لا لله ولا لخلق الله سبحانه وتعالى، وكان السبب في ده كله الجهل والغفله، جاهل بنعم ربنا عليه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار، مش شايف نعم ربنا عليه. طب ليه؟ الحاجه الثانيه انه غافل عن ذكر النعم وشكر المنعم. تعالوا نشوف سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ما نشوف سيد الاوفياء اللي ربنا جعله اسوتنا وقدوتنا، تعالوا نشوف المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده اللي هو الجحود وعدم الوفاء. ربنا يرزقنا واياكم نعمه الوفاء اللي هي من اجل ومن اعظم النعم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه. امنا عائشه مستغربه تقول له: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها: افلا اكون عبدا شكورا؟ هو النبي ما اذنبش عشان يغفر له، لكن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه ان حتى لو حصل وعملت حاجه يا رسول الله فقد غفر لك ما تقدم وما تاخر من ذنبك صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول من باب الوفاء ما اشكرش ربنا: افلا اكون عبدا شكورا؟ يا جماعه، باول ايه في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. كل الحمد ليك يا رب سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود بسند صحيح يقابل معاذ بن جبل يقول له: والله يا معاذ اني لاحبك. الله، يا بختك يا معاذ، اني لاحبك، فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله اكبر. تقول في دبر الصلاه امتى يعني؟ يعني بعد التشهد وقبل التسليم مباشره تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني وما بكم من نعمه فمن الله. ابن عباس رضي الله عنهما لما قرا قول المولى عز وجل: ان الانسان لربه لكنود، فسرها وقال يعني كفور، كفور بنعم، بنعم ربنا وبفضل ربنا سبحانه وتعالى. حسن البصري بيقول لك: الكنود هو الذي بيعد المصائب وينسى نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى. لما يجيله ابتلاء يتذكر البلاء وينسى النعم، فلا يذكر نعمة لله عز وجل عليه. وعشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل جميل جدا يوضح لنا قد ايه الوفاء جميل وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يقدر وفاء العبد. النبي حدثنا عن في حديث البخاري ومسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل: واحد أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. الثلاثة ربنا ابتلاهم، اختبرهم اختبار كان اختبار يعني شديد جدا. الأولاني جاله ملك في صورة بشر فقال له: ماذا تريد؟ تتمنى إيه؟ قال له: لون حسن وجلد حسن. الأولاني ده كان أبرص، قال له: عايز لون يبقى حلو وجلد يبقى ما فيهوش أي حاجة، يبقى يعني جلد زي كل الناس. قال: وماذا تريد من النعم من المال؟ قال: اريد الابل. فاعطاه ناقه عشراء، ناقه حامل في الشهر العاشر، خلاص هتولد له كمان. وراح رايح لمين؟ للاقرع. قال له: ماذا تريد؟ طبعا معروف يعني شعر حلو وقصه وحاجه متسلسله يعني. قال له: شعر حسن ومنظر حسن ويذهب الذي قد قذران الناس. قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: البقر. فاعطاه بقره حامله. وراح رايح للثالث اللي هو الاعمى. قال: ماذا تريد؟ قال: ان يرد الله عز وجل علي بصري. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: الغنم. فاعطى الرجل غنما او شاة والدا، فانتج هذا وانتج هذا وانتج هذا، فاصبح لهذا واد من الابل، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الغنم. اراد الله ان يختبرهم، فارسل اليهم ملكا في نفس الصوره اللي هو فيه. يعني ايه؟ يعني ارسل له ملك في صوره بشر ابرص للرجل. مين؟ للرجل الابرص. فراح له ابرص، فقال يعني انسان رجل فقير انقطعت به الحبال ولا يعني بلاغ لي في هذا السفر الا بالله ثم بك، اسالك ناقه اتبلغ بها. اديني ناقة عشان اسافر عليها واحلب لبنها واشربها ويعني اقدر اعدي السفر بتاع ده. فقال له الحقوق كثيرة، انت فاكر ايه يعني، انت فاكر عشان عندي وادي من الابل هبعثر فلوسي يمين شمال، ده انا بدفع هنا وبدفع هنا وعليا جمعيات وبدفع في البوسنة والهرسك وفي الصومال ومش عارف ايه. وفتح له ابواب يعني. قال له طيب اما اني اعرفك، الم تكن ابرص فاذهب الله برصك وكنت فقيرا فاغناك الله؟ قال له لا تفهم ده غلط، انما ورثت هذا كابرا عن كابر، ده من ايام جد الباس واخد بالك. فقال له الملك ودع عليه، قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، فعاد ابرص وعاد فقيرا. ثم ذهب الملك لهذا الرجل الاقرع وقال له برضو راح له في كل واحد اقرع، فقال له رجل كبير فقير قد انقطعت به الحبال ولا بلغ لي الا بالله، ثم بك اسالك بقره اتبلغ عليها في سفري. قال حقوقك كثير. قال له نفس الكلام. قال له ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، رجع ثاني اقرع ورجع ثاني فقير. راح للثالث اللي هو الاعمى، وراح له في صوره رجل اعمى وقال رجل اعمى قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلغ لي الا بالله، ثم بك اسالك شاتا اتبلغ بها. قال لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فاغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا ازهدك من شيء ابدا. فقال له امسك عليك مالك، فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. الفضل انك ترد الفضل لله، انك لما تكون فقير وربنا يغنيك تقول الحمد لله ربنا هو اللي صاحب الفضل علي، ربنا اللي اغناني، الحمد لله الذي اغناني بعد الفقر وقواني بعد الضعف وعلمني بعد الجهل. انت بالفضل لربك سبحانه وتعالى اجمل شيء في الدنيا انك تكون واسي مع ربنا وانك تكون واسي مع الناس، لان النبي قال كده من لم يشكر الناس لم يشكر الله. انا عايز اقول لك قصه عجيبه قوي قوي انا عن نفسي بتاثر فيها. تخيل ان في بعض الدواب عندها وفاء مش موجود عند بعض الناس. يحكى ان رجل اعرابي من اعراب مصر اسمه الزعتري. الزعتري ده كان عنده فرس، هو ما كانش متجوز ولا عنده اولاد، فكان الفرس ده كل حاجة عنده، اغلى حاجة عنده. كان بياكله الشعير بالسكر وكان بيحبه جدا وياكله احلى اكل، وكان يعني مرضيه على الغالي زي ما بيقولوا يعني. جه الزعتري ده عايش في خيمة في الصحراء. جه الزعتري مرضا شديدا، الفرس امتنع عن الطعام والشراب لمدة ايام، وفضل مرابط امام الخيمة بتاعت الزعتري لحد ما مات الزعتري اللي هو صاحب الفرس. وجم الناس غسلوا الزعتري وكفنوه وخدوه عشان يسنوه، فطلعوا يسنوه عن القبر فوق تبة عالية كده، تلة عالية كده. فطلعوا بعد ما دفنوا الزعتري نظر الفرس في قبر صاحبه اللي هو الزعتري، ثم انطلق امام الناس والقى بنفسه من فوق التبة فمات وفاء لصاحبه انه مات. عمرك شفت وفاء بالمنظر ده بين بني البشر؟ تخيل حصان يقتل نفسه وفاء لموت صاحبه، لك ان تتخيل. تعال نشوف صور من وفاء حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث الذي رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن ابي رافع قال بعثتني قريش، خد بالك كرسول، بعثته قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رايح اوصل له رساله معينه او يقول له حاجه معينه. قال فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله الإسلام في قلبي، فقلت له يا رسول الله لن أرجع إلى قريش وسأسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، أنا لا أنقض العهد وعندي وفاء، لا يمكن أبدا أنقض عهدي مع الناس ديت، خد بالك، ولا أحبس البرد. البرد جمع إيه؟ جمع بريد، وهو الرسول، يعني لا أحبس الرسل عندي، ولكن اذهب فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فاذهب وارجع مرة أخرى لتسلم. فرجع أبو رافع إلى قريش ثم عاد مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. حديث ثاني رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان أنه سعد غزوة بدر قال ما منعني من حضور غزوة بدر إلا أنه كنت أنا وأبي حسيل، حسيل أبو حذيفة، قال كنا نريد أن ندخل المدينة، فلما رآنا كفار قريش أخذونا وقالوا أتريدان أن تذهب إلى محمد؟ كنا لا، بل نريد المدينة. قالوا طيب ناخذ عليكم عهد الله وميثاق الله ان انتم ما تقتلوش مع محمد. قالوا خلاص نديكم العهد والميثاق ان احنا ما نقتلش معاه. فذهب الاثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض الجهاد. قال له يا رسول الله لقد اخذنا قريش او اخذتنا قريش وخدوا علينا العهد والميثاق الا نقاتل معك. كان ممكن النبي يقول لهم ايه؟ دول كفر خشوا خطوه. حد ياخذ عهد كافر مع كافر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي بعهدهم، كان وفي بالعهد. نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، اذهبا فلا تقاتلا. الله اكبر، مع انه عهد مع ناس كفره. ياما مسلم بيدي مسلم عهد وبكل أسف يغدر ويخون ويجحد ربنا عافينا وعافيكم. حديث الثالث في البخاري ومسلم إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية قبل أن يسلم صاحب بعض الشباب يعني حوالي 13 شاب بعض الشباب وخرجوا مع بعض إيه في رحلة في البر. فلما خرج معهم سابهم لحد ما شربوا الخمر وسكروا كلهم وراح قوم قتلهم كلهم واخذ اموالهم. وبينما هو يسير اذ القى الله عز وجل في قلبه حب الاسلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خذ هذا المال وقد شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال من اين هذا المال؟ قال صحبت شبابا من المشركين وكذا فقتلتهم واخذت اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فنقبل واما المال فلا نقبله انه قد اخذ غدرا. الله اكبر يا سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلم الكون كله كيف يكون الوفاء. تعال نشوف وفاء النبي لاصحابه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف وفاء النبي لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني وإياكم نعمة الوفاء، نعمة عظيمة جدا. تعالوا نتعلم من أسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي كان عنده وفاء عجيب جدا للدنيا كلها. تعالوا نشوف وفاء أبي بكر. لما أبو بكر بذل كل ما يملك من أجل خدمة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. النبي يقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. ما في حد عمل معنا معروف إلا وكافأناه به إلا أبا بكر أو ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. إحنا من عرفش نكافئ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف وفاء النبي حتى عمه اللي مات كافر عمه أبو طالب لما مات على الكفر وإذا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يسأل النبي يقول له يا رسول الله نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعت شفاعتك معقولة اللي عمله معك ده هيعدي كده من غير ما تكرمه؟ قال سألت ربي. أنا مش مستني تقول لي يا عباس رضي الله عنه وارضاه أنا مش مستني تقول لي سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. تعال نشوف وفاء النبي لأمته أمته اللي بعدت عن سنته أمته اللي مش عارفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام حديث رواه مسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول المولى عز وجل على لسان إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم جلس النبي يبكي وإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام يا جبريل انزل إلى محمد وسلهم الذي يبكيك وهو أعلم جل جلاله. وإذا بجبريل ينزل ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي من أجل أمتي يا جبريل. يصعد جبريل إلى الرب الجليل جل وعلا ويقول إنه يبكي من أجل أمتي. قال ارجع إليه وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا صلى الله عليه وسلم. من وفاء النبي لأمته كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. قال إلا أنا فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من حب النبي وفاء الأمته صلى الله عليه وسلم أخبر أن في 70,000 واحد سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ده حديث البخاري ومسلم. وإذا بالنبي يطلب المزيد كما عند أحمد بسند صحيح قال فاستزدت ربي في روايتين. رواية بتقول فزادني مع كل واحد 70,000 والرواية الثانية بتقول فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا نشوف وفاء الزوج لزوجته. تعالوا نشوف وفاء النبي لحبيبته خديجة رضي الله عنها وارضاها. روى مسلم ان امنا عائشه بتقول ما غبت من احد من نساء النبي الا من خديجه وما رايتها انا بغير منها وهي رغم انها ميته وهذا من لطف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي اذا ذبح الشاه يأخذ منها ويقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فقلت له يوما خديجة خديجة يعني وكل حاجة خديجة. قال إني قد رزقت حبها. الله أكبر، اعتبر إن حب لزوجته ده رزق ربنا ساقه إليه. حد فينا بيعتبر إن حب لزوجته ده رزق؟ يعني نعمة جليلة جدا. رواية البخاري إن أمنا عائشة تقول وربما كان النبي يذبح السهم ثم يقطعها أعضاء ويبعث إلى صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. أمنا عائشة بتقول تقول يعني ما فيش واحدة في الدنيا إلا خديجة. فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. بل وفي رواية ثالثة عند أحمد بن سعد الحسن إن أمنا عائشة من كثرة بقى ذكر النبي لخديجة وثناء النبي على خديجة قالت ما تذكر ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الظهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني عجزت وستانها وقعت. الظهر تقول كده عن أمنا خديجة، بتقول أنت حمال تذكر واحدة حمراء الشدقين عجوزة هلكت في الظهر خلاص ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها، أبدلك واحدة بكر بقى زي وجميلة. فقال أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. قد آمن الدين حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها حين دخل علي الناس. فيعني سبحان الله، ورزقني الله منها الأولاد وحرمني أولاد الناس. شفت وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي قصة غريبة جدا جميلة جدا حصلت في الجاهلية قبل الإسلام لواحد اسمه النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر ده رحمه الله رحمة واسعة، كما يخبر المؤرخون أنه قبل الإسلام كان له يوم بؤس ويوم نعيم. ايه اليوم البؤس واليوم النعيم؟ كان يخرج من القصر وياخد الحاشيه معاه، اللي يظهر اللي يشوفه قدامه في يوم البؤس ده كان يحكم عليه بالاعدام، وبعدين اليوم الثاني يخرج بالحاشيه اللي هو يوم النعيم، فاذا ظفر باي حد يعطيه عطاء من المال لا حصر له ولا حدود. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم البؤس ده لقي رجل طيب جدا ومسكين ورجل عابد وظفر بيه، قال له خلاص هتحكم عليك النهارده بالاعدام. كان الكلام ده امتى؟ قبل ان يسلم النعمان رضي الله عنه ورحمة الله وسعه. فقابل الرجل وخلاص حكم عليه بالاعدام، والرجل خلاص يتادم. قال له طيب امهلني ثلاثة ايام ازور اهلي واولادي واودعهم ثم اعود اليك. قال له ومن يضمن لي انك ترجع؟ قال رجل يكفلني. فبص قال له خلاص شوف حد يكفلك. فنظر الى حاشية القصر فاستملح رجل اسمه شريك. قال يا شريك انا تكفلني حتى اذهب لاهلي فاسلم عليهم واودعهم ثم اتي؟ قال كفلتك. فقال له النعمان بن المنذر قال لشريك، قال له لو ما جاش هتتقتل انت مكان. قال له وافقت. خلاص ذهب الرجل والثلاث ايام عدت، ونعمان بن المنذر جمع الناس كلهم عشان يشوفوا قصر الرجل، خد بالك، وعدت الثلاث ايام وخلاص، وقام الملك اللي هو النعمان بن المنذر عشان ينفذ حكم الاعدام في هذا الرجل اللي هو من حاشيه القصر اللي هو شريك. صعب على الناس، طب ده يتقتل ليه؟ ذنبه ايه؟ ده الثاني هو اللي هيتقتل، وبعدين الثاني مشي وغدر بيه وما رجعش. واذا بهم فجأة قبل ان ينفذ حكم الاعدام القتل، واذا بهم يرون رجلا جائع قد اتى من بعيد، رجل جاي من بعيد وشه مطرب كده. قال انتظر لعله يكون هذا الرجل. استنى لحد ما جه لقوه هو نفس الرجل. فاذا بنعمان بن المنذر استحجر، طب انت جاي ليه؟ اذا كنت عارف ان انت هتتقتل. قال له لما حضرت الى القتل؟ ايه اللي خلاك تيجي رغم ان انت عارف ان انا هقتلك؟ قال لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس. فنظر النعمان بن المنذر لشريك اللي هو ضمنه، قال له وانت لما كفلته يا شريك؟ انت كان ممكن تتقتل مكانه. قال كفلته لئلا يقال ذهبت المروءة من قلوب الناس. فقال النعمان بن المنذر وانا عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس. قد ايه ما اجمل الوفاء وما اعظم الوفاء. طب الوفاء يكون مع مين يا جماعة؟ رقم واحد الوفاء يكون مع الله، ان انت تكون وافي مع ربنا. اكون وافي ازاي؟ يعني اذكر نعم ربنا فقط لكن لا اصلي ولا اعبد ربنا ولا اعمل حاجه؟ لا، ده عين الوفاء هو الذي يقودك الى ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. انك لا ترى نعمه لاحد من الناس الا من الله، حتى لو ربنا رزقك بنعمه عن طريق انسان فتعتبر هذا الانسان هو سبب. ولا تنسى فضل الانسان ايضا، لان النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ان انت ترى ان ربنا هو المنعم، هو صاحب الفضل اصلا في وجودك، هو الذي خلقك ورزقك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه، وجوزك ويسر لك الخلفه الصالحه، ويسر لك المال والرزق الحلال، واداك الصحه، واداك نعمه البصر، واداك نعمه الاسلام ونعمه العقل، نعم كثيره جدا. ترى الوفاء رقم واحد لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه مع رسول الله، بان تتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يمكن أبدا تبعد عن آثار النبي وعن خطى النبي خطوة خطوة، على طول وراء النبي صلى الله عليه وسلم، تدور مع السنة حيث زارت، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الوفاء مع مين؟ الوفاء مع ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ألا تفعل شيئا يشينك أمام الملائكة، ان انت لو ارتكبت حتى ذنب تتوب الى الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة نفسها تفرح بك وتفرح بعبادتك لله. وفاء مع كتاب الله، لا تهجر كتاب الله ابدا. وفاء مع الوالدين وبالوالدين احسانا، امسكر لي ولوالديك. وفاء مع صلة الارحام، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وفاء مع الزوج، اوعى تنسى فضل زوجتك، كنت صغير معاها وكنت فقير وقفت جنبك وسندتك وياما سهرت على خدمتك، اوعى تنسى فضل الزوجه ديت يوم ما تكبر وتبقى صاحب جاه ولا صاحب منصب ولا صاحب مال، اوعى تنسى فضل المسكينه اللي قعدت طول حياتها خدامه تحت رجليك بتراعيك وبتحاول بقدر الامكان انها ترضيك بفضل الله. والزوجه كمان ما تنساش ابدا فضل الزوج اللي ضحى بحياته عشانها، وياما تعب وياما سهر عشان يجيب لها القوت والرزق، برضه ما تنساش فضله. وما ننساش فضل مشايخنا واساتذتنا اللي علمونا، وما ننساش فضل اخواننا المسلمين في كل مكان. وانا من باب الفضل ومن باب الوفاء لا انسى ابدا، بل واسجل في سجل الحضور اليوم، اسجل هذا الفضل والوفاء لام الحبيبه رحمها الله رحمه واسعه، اللي كانت صاحبة فضل عظيم عليا في حياتي وفي دعوتي. هي اللي علمتني الرقة والبسمة، هي اللي علمتني الرحمة واللين، هي اللي علمتني حاجات كتيرة جدا، هي اللي علمتني معاني الوفاء. وقبل ذلك تعلمت ذلك كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا بتكلم عن امي اللي عشت معاها يعني رحمه الله رحمة واسعة. اتعلمت منها كتير، اتعلمت منها ان لا قابلش اساءة الناس الا بالاحسان، اتعلمت منها الرحمة والرأفة بالناس، اتعلمت منها البسمة، اتعلمت منها الحكمة، اتعلمت منها ان اكون رحيم بالناس، اتعلمت منها الرحمة في الدعوة، اتعلمت منها حاجات كتيرة بسجل لها لمسة وفاء. ربنا يرحمه رحمة واسعة، اقولوا امين. وربنا يرزقنا اياكم نعمة الوفاء، اجمل شيء والله والذ شيء في الدنيا ان انت تكون انسان وفي. ربنا يرزقنا اياك الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.